هل يجوز الإنسان أن يصلي أكثر من ركعتين في المسجد يوم الجمعة قبل أن يأتي الإمام؟ نعم، يصلي ما كتب له، يصلي ما هي سنة راتبة، لكن من باب استثمار الوقت في طاعة الله.